سورة الأنبياء آية 51. سورة الأنبياء آية 51. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. من قبل مين يعني؟ من قبل سيدنا موسى وهارون، لانه مذكور قبل موسى وهارون. انت مش كده برضه؟ الايه اللي قبلها ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. مش كده برضه؟ ابراهيم كان قبل موسى. ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل، اي من قبل موسى وهارون. فهمت؟ فالعلاقه متعلقه بالايات اللي ببعضها يعني. يلا يا سيدي. قالوا وجدنا ابا لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. يبقى التقليد خطأ ولو في الدين الصحيح. لابد أن تكون على نور وعلى دليل وعلى علم، لأن التقليد ولو كان على الدين الصحيح قد يدخل في قلبك شبه تموت على غير الدين الصحيح. فربنا عاب عليهم إنهم قال وجدنا آباءنا عليهم. طب ما تبقى عندك دليل على اللي بتعمله. كون ابائك بيعملوا كده ده مش دليل. فهمت؟ لابد انك انت يبقى يكون عندك دليل واضح على صحه ما انت مقدم عليه، والا تاتيك الشبهه فتنقلب على عقلك. فهمت بقى المساله؟ وعلشان كده علماء التوحيد قالوا يجب على كل مسلم ان يعرف ادله اجماليه، ومش شرط تبقى ادله تفصيليه. أدلة إجمالية على وجود الله، دليل إجمالي على صدق نبينا، دليل إجمالي على أن القرآن كلام الله. أدلة إجمالية مش شرط تفصيلية يعني. عشان لما يجي حد بعد كده يشككه في وجود الله ويخليه ملحد يبقى عنده دليل. فهمت إزاي؟ ما يقعش زي ما وقع ناس كتير. ما نفعهمش حفظ القرآن، حافظين القرآن وحفظوا أحاديث وحجوا بيت الله الحرام وكفروا. لأنه ما كانش عندهم أدلة واضحة. اتربوا على التلقين دون التفكير. اتربوا على التلقين دون التفكير. لابد انك انت زي ما تلقن ابنك المعاني الصحيحه تلقنه ايضا الدليل على صحتها. فهمت؟ كل ده تشوفه في القران. ده من اللي يعيب على ايه؟ على اللي يقول لك ابائنا ابائنا يقلد ليه؟ ما تقلدش. لازم يكون لك شخصيه، كن انت ولا تكن غيرك. شوف الصوفية يقولوا ايه؟ كن انت ولا تكن غيرك. فهمت؟ ما تقلدش حد. لان ربنا هيعاقب ويؤاخذ كل انسان على اعتقاد نفسه. مش على اعتقاد غيره. ولا على اعتقاد شيخه. كل اتيه يوم القيامة فردا. فهمت؟ فناخد بالنا من مثل هذه المعاني. يلا يا سيدي. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ نعم. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. نعم. والشهادة أعلى من العلم. ما قالش وأنا على ذلكم من العالمين. لأن العلم واخد بالك يفتقد لدليل، اما الشهاده فهي فوق الدليل. استغنت حتى عن الدليل. لان انت لما تشاهد الشيء مش محتاج دليل على وجوده. انا شايفه. فهمت ازاي؟ قال وانا من الشاهدين، يعني ايه؟ يعني اليقين. فالشهاده هي اليقين فهي فوق العلم. يلا عشان كده احنا اول دخولنا في الاسلام نقول ايه؟ ما نقولش اعلم ولا اله الا الله واعلم ان محمد رسول الله. ندخل في الاسلام باعلى درجه على اشهد اشهد. فهمت ازاي؟ جايه من الشهاده. يلا يا سيدي. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. نعم. فجعلهم جثاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. جثاذا يعني قطع. جثاذا يعني قطع. يعني قطعهم وكسرهم. الكساء إقرار بكسر الجيم. جذاذا. فجعلهم جذاذا. ده الكسائي. باقي القراء جذاذا بضم الجيم. إلا كبيرا لهم ورشي ربك رأ كبيرة تقول كبيرا لهم كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون في صلة ميم الجمع لعلهم إليه يرجعون وهي عند ورش وكذا عند قالون وكذا عند ابن كثير المكي يقول لك لعلهم إليه يرجعون وفي وجه المد وفي وجه غير المد على حسب إيه نظام كل قارئ. يلا يا سيدي. قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إنه لمن الظالمين. نعم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. شوف إنهم فتية وهنا يقول لك إيه فتى. عشان كده في الصوفية في مقام اسمه مقام الفتوة وهو ايه؟ الجهر بالحق دون الخوف من الخلق ده اسمه مقام الفتوة جايبينها من هنا والفتوة هو الجهر بالحق دون الخوف من الخلق فهمت ازاي؟ يلا يا سيدي قالوا فأتوا به على قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. نعم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ودي من ضمن الكذبات التعريضية لسيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم له إيه ثلاث كذبات في حياته. وهي من باب التعريض وليس من الكذب الحقيقي. دي من ضمنها. هو ساب الكبير بتاعه ما كسروش وعلق الايه القدوم في رقبته بعد ما كسر باقي الاصل وبعدين لما جم سالوه انهم فعلوا كبيرهم هذا فسالوه وبيشاور بصباعه كده هو يقصد صباعه وهم فهموا الصنم فده من باب التعريف لأنه يمسك القدوم هيمسكه بإصبعه الكبير ده ويكسر دي يبقى ده اللي فعل من حيث المباشرة ويبقى هو لم يكسب لكن هم فهموا وهي دي معنى التعريف إنك أنت تقول كلمة تحتمل معنيين معنى قريب للسامع واخد بالك ويكون غير مقصود ويكون هو المقصود إنك تضلله ومعنى بعيد عندك وهو صحيح ادي معنى التعريض يبقى الانبياء ما تكذبش كذب صريح لكن لما تقول كلام تقوله معرض شويه يحتمل المعنيين شكل لما قال لهم كبيرهم هذا هو يقصد صبع كبير وفي نفس الوقت سايب لهم الكبير بتاعهم فهم فهموا قالوا له انت عارف ان هو بينطقوش طب ما بينطقوش ولا بيعرفوا ينطقوش تعبدوهم ليه بقى؟ يعني هو بيقيم عليهم الحكم يلا يا فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. المكي والكسائي وخلف يقول إيه بل فاسألوهم يقول فاسألوهم إن كانوا ينطقون. المكي عنده صلة من الضمير يقول فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يلا يا سيدي. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. نعم. يعني انتم اكمل من الهتكم. فازاي تبقى انت بتعبد اله انت اكمل منه؟ دي خبر انتوا بتنطقوا وبتعرفوا تتحركوا وليكم اراده وعندكم قدره على انكم تنفعوا وتضروا بعضكم البعض. تقوموا تعبدوا حاجه لا لها اراده ولا لها حركه ولا تستطيع ان تضر ولا تنفع ولا تنطق. يعني ازاي؟ المفروض ان الهك يكون اكمل من ايه؟ من المخلوق. حجه بينه واضحه، مفيش بعد كده حجج. تلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه، كان قول الحجه سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. يلا يا يعني اتصدموا اول ما قال لهم فسالوهم كانوا ينطقون، وقفوا كده لحظه قالوا والله عنده حق. وبعد ما قالوا عنده حق ابتدوا يتلمضوا، ما هو كان الانسان اكثر شيء جدلا. لا لا لا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. اتلمضوا بعد، يعني بعد ما اصطدموا قدام نفسهم بالحقيقه، ثم بعد ذلك جادلوا في الظاهر بالباطل على طبيعه الانسان مناورات. فهمت؟ مش عايز يعترف بالحق بعد ما عرف الحق، يعني تراجعوا لانفسهم، يعني ايقنوا الحق في انفسهم وبعد كده جدلوا. فهمت؟ يلا يا قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اغفر لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. الايتين دول ايه واحده في العبد الايه المدني. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون. اللي يقول اف بالكسر مع التنوين هكذا نافع وحفص وابو جعفر، بس هم دول اللي يقولوا ايه اف بالكسر مع التنوين. لكن المكي والشامي ويعقوب يقول اف لكم بالفتح بغير تنوين، اف لكم. وباقي القراء يكسروا من غير تنوين، اف لكم. ونفس الكلام ده هناك في سوره الاسراء، ولا تقل لهما اف افي اف، ثلاث قراءات ولا تنهرهما، نفس القصه. يلا يا سيدي. قالوا حرقوا وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين. دي فاضي فاعلين فا مش فا فاعلين فا فا صلى سيدا في الموسيقى. يقول لك فا صلى سي ده في الموسيقى هناك مع الموسيقى، لكن عند القراء يقول لك فا فاعلين. لازم تبتسم، تبتسم انت في مسجد الاشراف، تبتسم فاعلين. ايوه يلا هناك. قلنا يا نار كوني بردا مبتدا من عذاب ابراهيم. نعم آية كبيرة سيدنا إبراهيم. يلا يا سيدي. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. نعم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. نعم. ووهبنا له. إيه هي الأرض بقى اللي هي الشام بما فيها القدس؟ لأن الحوار ده كان في العراق. وبعد كده بقى ايه عبر النهر، وبمجرد ما عبر النهر اتكلم لغه جديده العبرانيه، عشان كده سموها العبرانيه لانه ايه علمه الله اللغه بمجرد عبوره للنهر، فتعلم لغه الايه الناس اللي على الضفه الثانيه فسميت العبرانيه. عشان فورب من ها بيكسروا غالبا ايه اللي بيكسروا العين العبرانيه. يعني لكن هي جايه من العبور، والعبور ده عملوه سوقي عندنا في مصر سوق العبور. قالوا حرقوه. يلا مين اللي عليه الدور؟ وهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. ويعقوب نافلة، النافلة هو ابن الابن، يبقى النافلة اللي هو مين؟ ابن الابن. وهبنا له يعقوب، وهبنا له اسحاق ده ابنه، ويعقوب نافلة يعني من إسحاق، وده يدلك على أن إسحاق لا يكون الذبيح أبدا، خلاف لما ذهبوا أن إسحاق هو الذبيح، لأنه لما بشر بإسحاق بشر بأن إسحاق هيخلف يعقوب، فإزاي يرموله بذبحه؟ هو عارف أنه هيخلف يعقوب ويكبر، فهمت بقى؟ عشان كده الذبيح هو إسماعيل يقينا، خلافا لما ذهب الإمام الطبري وكثير من علماء المسلمين أن الذبيح إسحاق، وتبدأ والقرطبي في تفسيره وغيرهم قالوا الذبيح إسحاق، وده شيء عجيب. لدرجة الإمام السيوطي نفسه توقف، قال أنا لا أستطيع أن أعين الذبيح. توقف. لأن عنده الأدلة والعجيبة أنها واضحة في القرآن تمام الوضوح أن الذبيح إسماعيل. لأنه هو بشر بإسحاق بعد نجاحه في إيه؟ في الذبح. في سورة الصفات. بعد ما ايه ما امر بالذبح ونجح وفديناه بذبح عظيم قال وبشرناه باسحاق نبيا. يعني بعد نجاحه في ايه؟ قضيه الذبح بشرى باسحاق، يبقى الذبيح كان قبل اسحاق. وعشان كده النبي كان يقول انا ابن الذبيحين. كل ده عشان ما تيجيش تقرا في التفاسير تقوم تغتر ان الذبيح اسحاق. ادله كثيره على ان اسحاق ليس هو الذبيح. ده اهمها واقواها. لما بشرى باسحاق بشرى ان اسحاق هينجب يعقوب. في نفس البشارة. فيبقى ايه كأنه مش هيؤمر بذبحي بقى. فهمت ازاي؟ يبقى ايه؟ ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة، نافلة يعني ابن اسحاق. يعني النافلة اللي هو ابن الابن. الذبيحين يعني. الذبيحين. الرسول كان يقول انا ابن الذبيحين اللي هو اسماعيل، سيدنا اسماعيل الذبيح الاول، وعبد الله ابوه لما نذر عبد المطلب انه لو اوتي 10 من الولد يذبح اخرهم اصغرهم. فكان اصغرهم مين؟ سيدنا عبد الله اللي هو ابو نبيا. مش كده برضه؟ وبعدين في الاخر لما ايه؟ لما بقى لقى نفسه بيحب عبد الله مش قادر يذبح واحتار، فقالوا له ايه؟ اعمل قدامه فداء واعمل قرعه 10 من الابل وعبد الله. تطلع على الابل اذبح الابل. فيعمل العشرة تطلع على عبد الله، يقولوا له زود 10 20 تطلع على عبد الله، يزود 10 لحد ما زود لحد 100 ابل، 100 من الابل عمل جت على الابل فذبح 100 ناقة، واخد بالك؟ وفدى عبد الله اللي هو ايه ولد النبي، على شكل انا ابن الذبيحين صلى الله عليه وسلم. حديث في البخاري انا ابن الذبيحين. يلا ايه؟ وجعلنا أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صدق الله العظيم. وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاتنا على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وعلى الله.